بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. وقلنا مهطعين ثقبهم طويلة ممتدة ومسرعين من الإحطاق. طب مسرعين ليه؟ ايه اللي يخليهم مسرعين؟ اما قال لك لان الجزاء يجذب المجزي، اللي يروح عليه كده زي اللي بنحذف على الموت، او لانهم يدعون الى نار جهنم دعا من وراء من يزقوهم. يبقى ادي مقطعي، يبقى الاول شاخصة ابصارهم والثاني مقطعي. مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم. قال لك ازاي؟ قال لك لما بيحطوا هنا الغل يقوم ايه هناك الايه بتاعت ياسين: إنا جعلنا في أعناقهم إيه؟ أغلالا فهي إلى الأذقان مكمحون. يعني إيه؟ رسم كده مرفوع، الغل عامل كده. شوف بقى المنظر بقى، اديله إقطاع سرعة، اديله أول شخوص بصر، وبديله إقطاع كده نحو، وبعدين اديله إيه؟ مقنع رسم، واديله مكمح. الآية الثانية حتيجي، يبقى كم صورة دي؟ شوف الصورة بقى دي البشعة دي، شاخصة أبصاره، وبعدين مهطعين، وبعدين مقنعي رؤوسهم. من إيه مقنعي رؤوسهم؟ لأن الغل جاي عامل كده: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أدي كم وصفه، شاخصة أبصاره. بالله لما نجيب بقى واحد عايز يمثل كويس عشان يدين الصورة دي، لازم تبقى صورة إيه؟ صورة بشعة، صورة منفرة. التصوير ده علشان يعمل ايه؟ علشان يخلي اللي قائم على الظلم يعمل ايه؟ يرتدع عنه، يستقبح نفسه في هذه الصورة، وعلى اللي خارج من الظلم انه ينفر عنه ويحمد ربنا اللي ربنا نجاه من الظلم ونجاه من الايه؟ من الصورة دي. مطعين مقنعي رؤوسه لا يرتد اليهم طرفه وأفئدتهم هواء. ايه أفئدتهم هواء دي؟ الشيء اللي فيه هواء يبقى خالي من اي شيء. احنا عندنا لما نجيب ازازة فارغة ونحب نملاها مية او اي سائل، نقوم نحطها في الايه؟ في المية. ان كان حلقها واسع بحيث يرتفع لداخل من الماء وخارج من الهواء تتملت، ان كانت الخرق دي ما تسعش، هات بتاعت الكولونيا اللي خرقها الظاهر كده وحطها في قلب المية، مش ممكن ابدا تكمل. ليه؟ لان لازم قبل ما تحط المية لازم يخرج مين؟ لان ما فيش اسمهم حي ايه؟ لا يوجد ايه في حيز واحد شيئان، شيئين اثنين ما يوجد في حيز واحد، عايز تدق المية لازم تطلع منه. ولذلك اذا حبيت تطلع هواء تقوم تعمل ايه؟ بتجيب شوية مية في صفيحة كده مكتومة وتخليها تغلي. مش معملوه كنت تجريب دي في المدارس، وبعدين يقفل الصفيحة وبعدين يحط على الصفيحة مية بردة. الاول شوية المية البخار ده ملى الايه؟ ملى الصفيحة، بقى الحيز فيه ايه؟ مش سائل، فيه سائل وفيه ايه؟ بخار. وبعدين لما تنزل الميه يقوم يعمل تكثيف. التكثيف يعمل ايه؟ ينزل البخار ده يبقى مين؟ ميه. الله، طب ما حيز البخار اين يذهب؟ تروح مطبوعه الصفيحه، لان الضغط من الهواء من هنا ومن هنا وما فيش جوه. يبقى اللي عامل توازن في الكون ايه؟ الهواء. اللي عامل التوازن في الكون ده الهواء. العمارات الكبيره والاعمده والمش عارف الايه، هوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا، هو ده اللي ايه؟ لو حصل تفريغ من جهه

لا الآية بتاعتهم هي اللي موجودة دي، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الإيه الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج. طيب وبعدين أم قال لك رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما إيه فيما تركت مش عارف، أرجئنا نعمل مش عارف إيه، يقوم ربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من يعمر، معنى عمرناكم مدة طويلة وقعدناكم طول عمر طويل، ليه ليه الحكاية بتاعتكم دي؟ وبعد ذلك يقول لهم ايه اخسأوا فيها ولا تكلمون. فاذا سمعت ان الله لا يكلمهم اي كلاما نافعا لهم، انما هيكلمهم بالرد زي ما ردهم اولم تكونوا اقسمتم، وكان رد في الايات الايه المتقدمة. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا، يا سلام كلمة ربنا دي ما قالوش يا الله، هو انتم مأخوذين بمخالفات الربوبية، انتم مأخوذين بمخالفات الالوهية، انتم فاهمين ان الربوبية تفضل كده يحنن عليكم ويطبطب عليكم ويديكم الشمس ويديكم المية ويديكم الرزق قال يعني انت ربنا وانت اللي مش عارف ايه وتعمل، قالوا لا ده الكلام ده لانكم خالفتم عطاء الالوهية. ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسم أتقولون ذلك ونسيتم أنكم أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ما لكم من زوال عن إيه؟ عن الموت. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، السكون هو الاطمئنان إلى شيء، يعني عدم التحرك. وإحنا قلنا سابقا إن المرأة جعلت سكن والبيت برضو جعلناه إيه؟ سكنتم في مساكن الذين ظلموا، ما هو بيتكلم ايه غافلا عما يعملوا الظالمون، وبرضه هنا ايه برضه ظلم كلام في الظلم كله، سكنتم في يعني لكم سوابق لا تغيب عنها لانها تحت ابصاركم في رحلاتكم، ما انتم بتروحوا الشام وبتروحوا اليمن وبتشوفوا، ولما بتروحوا مثلا الشام ما بتمروش على مدائن صالح وبتشوفوا ايه اللي حصل لهم، لما بتروح الاحقاف وتشوف ايه اللي حصل في عاد اللي ما بقاش لها، ما انتوا شايفين حاجه. وسكنتم في مساكن الذين ايه ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم، فاذا كنا قد فعلنا ما توعدنا به في الدنيا وصدق، دول اهلكوا بريح صرصر عاتيه وجات بالفعل، ودار ارسلنا عليهم ايه حاصبا، ودول عملنا فيهم ايه صيحة، ودول اهلكناهم بالغرق، كلا اخذنا بذنبه فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، مش كده؟ اذا كنا قد صدقنا في عذاب الدنيا ما تأخذش مني عبرة اننا ايضا نصدق في عذاب الاخرة، ده احنا جعلنا دي قدامكم كده علشان اللي مش مؤمن بالغيب قوي نقول لا، الذي قدر ان يصنع ذلك يبقى لما يحدثنا بانه يصنع في الاخرة ايه هنصدقه. وسكنتم فيما سكنتم مش من هناك، في آية تانية بقول ايه وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، المرور دي يمكن مرور كده عبر من غير التفات، قال انتم لا ده انتم في امراض لما بتمروا بتعملوها محطة راحة او ده الايه السكون، وبتشوفوا اللي نحتوا من تنحتون من الجبال بيوتا ايه فارهين، وتشوف كل دي شفتوه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. كيف فعلنا بهم؟ أي لأنك أنت مثلا لما تيجي تقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تبقى حضارة إيه دي؟ ده حضارة جامدة قوي، مع أنه جه في الحضارة اللي إحنا الحضارة دي لسه ما عرفناش أثرها في عهد دي، لسه من المطمورات ده لسه هتيجي، وبتيجي إمتى؟ كل أثر مطمور من غضب السماء له ميلاد يظهر فيه حينما يستشر الإلحاد، كل ما يستشر الإلحاد تطلع آية، كل ما يستشر الإلحاد تطلع آية، كل ما يستشر ما يجيبهاش مرة واحدة كده لا، فعاد ما فيش محد شارك حاجة فيها أبدا، مطمورة تحت الأرض. إنما ثمود بتاع صالح أدي احنا إيه شفنا الفرعون ذي الأوتاد بقى اللي يعمل حضارة مدوخة الحضارات الحديثة اللي خدت تكنولوجيا الدنيا وعلم الدنيا وتجارب الدنيا وكل حاجة،